إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الإيمان. وقد وصلنا للحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى، يرفع ويخفض. قال: أخرجاه. ومعنى قوله أخرجاه أي أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فرواه البخاري بلفظ يد الله ملأى، وكذلك رواه مسلم رحمه الله وجاء فيه وبيده الأخرى القبض، ورواه كذلك ابن ماجه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النسخة التي بأيديكم ليست مخرجة الأحاديث. فسيأتي الكلام على بعض الأحاديث الواردة من جهة الصحة والضعف، فاكتبوا ذلك عندكم. في هذا الحديث إثبات بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، وهذا الحديث والحديث الذي قبله والأحاديث التي بعده تتعلق بمبحث الأسماء والصفات، وهذا المبحث من الأهمية بمكان، وعليه مدار توحيد الأسماء والصفات، وهذا الباب باب خطير جدا وشأنه عظيم. ولذلك كان الخلل فيه خللا في الاعتقاد، وهذا الباب مداره على أمرين: على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وعلى نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. إذن مدار هذا الباب على النفي والإثبات، وهذا الباب مبناه على التوقيف كما قلنا، ولذلك لا يجوز لنا أن نثبت ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه، كما لا يجوز لنا أن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد جاء في القرآن ما يبين خطورة ذلك، أي خطورة أن يثبت المرء لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، أو أن ينفي عنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فجاء في باب الإثبات مثلا قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فأثبتوا لله عز وجل الولد، وهذا فيه إثبات صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه، ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحبة، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا، فكيف رد عليهم ربنا تبارك وتعالى؟ قال: لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. أن تفسيرية، أن دعوا للرحمن ولدا، أي لأجل أنهم دعوا للرحمن وادعوا للرحمن سبحانه وتعالى ولدا، يكاد كل هذا الذي ذكره الله عز وجل أن يقع وأن يكون. قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما جانب النفي وهو أن ينفي النافي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، فهذا كذلك باب عظيم وصاحب على خطر شديد. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن اسما لله. ما كانوا يثبتون هذا الاسم لله سبحانه وتعالى عنادا واستكبارا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في صلح الحديبية، قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكانوا ينكرون هذا الاسم. فقال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. فعلى أحد تفسيري هذه الآية أن يكفرون بهذا الاسم، لا يثبتونه لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كذلك كما جاء في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقرشي، أي رجلان من بني ثقيف ورجل من قريش، أو قرشيان وثقفي، شك الراوي، كثير شحوم بطونهما، قليل فقه قلوبهما، فتحدثوا فيما بينهم بحديث لم أفهمه، وهو مستتر بأستار الكعبة رضي الله عنه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أنه كان يسر حديثه. فقال رجل: إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفع لم يسمع. فنزل قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هؤلاء نفوا صفة العلم عن الله عز وجل، أم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون؟ نفوا الصفة بالكلية. ما نفوا الصفة بالكلية، لكن قالوا: لو رفعنا أصواتنا لسمع الله عز وجل ولعلم ما نقول. فنفوا بعض الصفة وبعض آثار الصفة. فكيف رد الله عز وجل عليهم؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يستعقبوا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. إذن هذا الباب باب مهم جدا، باب الأسماء والصفات. ولذلك من ضبط هذا الباب عرف الله عز وجل وعبده حق العباد. وكل خلل يقع في توحيد العبادة مرده إلى الخلل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. يمين الله أي يد الله سبحانه وتعالى ملأى لا تغيضها، يعني لا تنقصها نفقة، لا تنقصها نفقة. ولذلك قال: سحاء الليل والنهار. ما معنى سحاء الليل والنهار؟ ها، السح هو شدة نزول الماء بسبب علوه. إذا زاد الماء وعلى وفاض يقال سح الماء. فيد الله عز وجل سحاء الليل والنهار، وهذا خبر لمبتدأ، أي هي سحاء الليل والنهار، يعني أن الله عز وجل لا ينفق بالليل دون النهار ولا ينفق بالنهار دون الليل، لكن دائما وأبدا ينفق سبحانه وتعالى، لأنه هو الجواد الغني الكريم سبحانه وتعالى. قال: أرأيتم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلل على كمال جوده وكرمه وغناه سبحانه وتعالى وعلى ملء يديه. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهو يرزق كل العوالم التي كانت قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص أو لم ينقص ما في يمينه. قال: والقسط بيده الأخرى، إذن هذا فيه أن لله عز وجل يدين، لأنه قال: يمين الله ملأ، ينفق بهذه اليمين، والقسط في يده، في يده الأخرى. والقسط هو الميزان، القسط هو الميزان، ميزان الأرزاق وميزان العدل، ميزان الأرزاق وميزان العدل. ميزان الأرزاق لأن الله عز وجل يوزع أرزاق العباد على مقتضى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولذلك يعطي هذا ويحرم هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، لأنه عليم قدير، يعلم ما يصلح شؤون عباده سبحانه وتعالى. ولذلك من خلق الله من لو أغناه الله عز وجل لكفر، ومن خلق الله من لو أفقره الله عز وجل وحرمه لكفر، لكن يهب لهذا ما يصلحه ويهب لهذا ما يصلحه. والرزق عباد الله ليس مقتصرا على الطعام والشراب فقط، الصحة رزق، والمال رزق، والولد رزق، وأعظم رزق رزق الهداية، كل ذلك من أرزاق الله سبحانه وتعالى. فقسط الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، يرفعه ويخفضه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك القسط الذي يزن به أعمال العباد بيده سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في حديث أبي موسى الذي مضى قال: ها، قال: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له يدان تليقان به، واليد صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية. ما معنى الصفة الذاتية؟ أي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ومعنى كونها خبرية أي جاءت عن طريق الخبر الذي هو الكتاب والسنة، وكل ما جاء عن طريق الخبر ما الواجب نحوه؟ أن نصدقه، الواجب نحوه أن نصدقه. فإذا كان هذا الحديث يقول: يمين الله ملأ والقسط بيده الأخرى، فنثبت لله عز وجل اليدين. وإذا كان الله عز وجل قد قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا كذلك فيه إثبات اليدين. وقد قال الله عز وجل لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال الله عز وجل في آية أخرى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال: وكلتا يديه يمين، سيأتي. نعم، قال: وكلتا يديه يمين، وهذا فيه مبحث سيأتي. خالف أهل السنة والجماعة في ذلك الجهمية على اختلاف فرقهم، فلم يثبتوا يدين لله سبحانه وتعالى، وجعلوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة، جعلوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة. يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي والذي نفسي في قدرته، فقالوا: إن اليد قد تأتي بمعنى القدرة، وقد تأتي بمعنى النعمة. فإذا قلت لفلان يد علي، أي له نعمة علي. وشبهتهم في ذلك، أولا قالوا لأننا لو أثبتنا اليد لله سبحانه وتعالى فهذا يقتضي التركيب والافتقار والتجسيم، يقتضي التركيب والافتقار والتجسيم، لأن اليد جارحة والجارحة من خصائص الأجسام، والأجسام إنما تعرف للمخلوق لا للخالق، فالمخلوق جسم بخلاف الخالق، وهذا يقتضي أن الله عز وجل مركب من أبعاض وأجزاء، فكل ذلك فيه تشبيه بالمخلوق، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء، إذن الله عز وجل ليس له يدان، ليس له يدان، وهي شبهة عقلية فاسدة، لأن الله عز وجل لو لم تكن له يدان لما قال ذلك عن نفسه في غير موضع، وهو أعلم بنفسه من غيره، ولما قال ذلك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لخاصة جلسائه وأصحابه، فأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النعمة والقدرة؟ وأين كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة في النعمة والقدرة وهذا التفسير الذي أو التحريف الذي جاءوا به؟ لا شك أنه تأويل باطل. وقالوا كذلك مما يرجح أن اليد ليست هي اليد المعروفة اختلاف الصيغ الواردة، فجاءت اليد مفردة، جاءت اليد مفردة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه تثنية مفردة، ها تثنية، طيب قال بل يداه مبسوطتان، هذه تثنية، قال ها هنا يمين الله ملأ، يمين الله ملأ، ثم قال وبيده الأخرى القسط، قال ما منع، قال الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فنعم يد الله فوق أيديهم، أحسنت، هذه مفردة، فقالوا اختلاف الصيغ يدل على أن اليد ها هنا ليست اليد المعروفة في لغة العرب، فنقول إن اختلاف الصيغ إنما هو معروف في لغة العرب، ولا يعني نفي اليد الحقيقية، لا يعني نفي اليد الحقيقية، لماذا؟ أولا لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، فقال يد الله فوق أيديهم، واليد المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فيدخل فيه اليد الواحدة واليدان والثلاثة وما هو أكثر، ما هو أكثر من ذلك، فالمفرد المضاف يعم، فهذا يدل على الإشارة إلى جنس الصفة وأصل الصفة، وأن هناك يدا لله سبحانه وتعالى، لا يدل على أن لله يدين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، وهذا معنى المفرد المضاف. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله، هل لله نعمة واحدة، نعمتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا يدل على جنس النعم، يدل على جنس النعم. طيب وقال مما عملت أيدينا، فهذا جمع مضاف، فهو كذلك يعم، وإنما جاء على هذه الصورة أيدينا للتعظيم، والله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وتعالى وهو أحق بهذا التعظيم من غيره، ولذلك قال نحن وقال إنا. وأما اليد التي جاءت بالتثنية فهي نص في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، لأن التثنية لا تحتمل المجاز، لا تحتمل المجاز، ولذلك هؤلاء الذين قالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فسروها بالقدرة، هل لله عز وجل قدرة فقط؟ طب هل لله عز وجل نعمتان فقط؟ بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه، هذا غير معروف في لغة، في لغة العرب، فنقول إن التثنية نص في أن لله عز وجل يدين، في أن لله عز وجل يدين. ثم نقول إن الذي يرد على هذا الأمر كذلك أو على هذه الشبهة قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي ولا لما خلقت بيدي؟ طب إبليس ماذا قال؟ أسجد لما خلقت طينة ولا لمن خلقت طينة؟ يعني إبليس قال لمن، والله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما. طيب لماذا قال الله عز وجل لما؟ والمعروف في لغة العرب أن ما اسم موصول لماذا؟ لما لا يعقل، لما لا يعقل. أما من فهي للعاقل والعالم، إذا أطلقت على الله عز وجل فالأولى أن نقول للعالم، لأن الله عز وجل موصوف بالعلم وليس موصوفا بالعقل. فلما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دل ذلك على أن آدم قد خص بأمر وصفة ليست موجودة في غيره من البشر. ما هي هذه الصفة وما هي هذه الخصوصية؟ أن الله عز وجل خلقه بيده، أن الله عز وجل خلقه. ولذلك إبليس لما أراد أن ينكر ما اختص به آدم سواه بغيره، فقال إيه؟ ها أسجد لمن خلقت طينا، ما قال لما خلقت، لأنه أراد أن ينكر هذه الصفات، وهذا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام في محاجته لآدم ماذا يقول له؟ يقول أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خلقك الله بيده. إذن آدم عليه الصلاة والسلام مخصوص من بين البشر وهو أبو البشر بأن الله عز وجل خلقه بيده. فلما خص آدم بذلك دل على أن اليدها هنا هي اليد الحقيقي. ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون إن اليد بمعنى النعمة وبمعنى القدرة، نقول المعروف في لغة العرب أن اليد لا تأتي بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة إلا لمن له يد حقيقية. ولذلك أنا أقول للشيخ عادل يد علي، هل لي أن أقول لهذه الأسطوانة يد علي، للجدار يد علي، للريح يد علي؟ هذا غير معروف في لغة العرب. للحمار يد علي، يعني واحد ركب الحمار كده وراح الغيط وما تعبش الحمار واستنى لحد ما خلص ورجع، ها لا يقال، إنما هذا في حق من له يد حقيقية. ويرد هذا التأويل الباطل كذلك ما جاء في صفات اليد، فاليد جاء في وصفها أنها تقبض وتبسط وترفع وتخفض، وأن لها أصابع، وأن لها أنامل، وأن لها كفا، ها كل هذا يدل على ماذا؟ على أنها يد حقيقية. صحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق إذا تصدق بصدقة وقعت في كف الرحمن قبل أن تقع في يد المتصدق. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن الحبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع. فهذه من صفات اليد. جاء في حديث الصورة، حديث معاذ لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في صلاة الصبح وذكر أنه رأى ربه في أحسن صورة وأن الله عز وجل وضع يده في صدره فوجد برد أنامله، والأنامل تكون لماذا؟ تكون للأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فكل ذلك يدل على أن الله عز وجل له يد حقيقية، له يد حقيقية. طيب قالها هنا قال والقسط بيده الأخرى، والقسط بيده الأخرى. وجاء في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فهل نقول إن لله عز وجل يدا يمين ويدا يسار أو شمال أم لا نقول؟ نقول الذي جاءت به النصوص الصحيحة كلتا يديه يمين، الذي جاءت به النصوص الصحيحة كلتا يديه يمين، أي أن يدي الله سبحانه وتعالى فيهما خير كثير وإنفاقهما غزير، كما قال سحاء الليل والنهار. واليد الأخرى نقول عنها ويده الأخرى. أما وصفها في الشمال فلم يرد إلا في حديث عند الإمام مسلم ذكره في الشواهد، ولم يذكره كأصل من أصول كتابه، وفيه أنه قال وبشماله، فذكر الشمال، ذكر الشمال. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، في إسناده مقال، ولذلك الإمام مسلم ذكره في الشواهد ولم يذكره في أصول كتابه، لأن فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف لا يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد. فكل الرواية يقولون وبيده الأخرى، هو قال وبشماله، وهذا تفرد بهذه اللفظة، ومثل عمر لا يحتمل التفرد. ولذلك المحققون من أهل العلم على أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، له يدان لكن نقول في كلتا يديه إنهما يمين، إنهما يمين. ومن أهل العلم من صحح هذه اللفظة وقال لله عز وجل يد يمين ويد شمال، لكن هذا خلاف في فرع أم في أصل؟ في فرع. هل خالف واحد من أهل السنة والجماعة في أن لله يدين؟ لم يخالف، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في تسمية الأخرى، هل نسمي اليد الأخرى اليد الأخرى ونقول كما جاء في الصحيح كلتا يدي يمين، أم نسمي الأخرى شمالا كما جاء في بعض الروايات؟ فهذا خلاف في ماذا؟ خلاف في فرع، خلاف في فرع. فلا يحتج بهذا على أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، يأتي إنسان ويقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، نقول هذا باطل. الصحابة لم يختلفوا في عقيدة قط، وإنما هي فروع تندرج تحت أصول متفق عليها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان، فقال أتدري فيما تنططحان يا أبا ذر؟ قلت لا، قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. وهذا رواه أحمد، هذا رواه أحمد في مسنده. قال الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه راو لم يسم، وأشار الدارقطني في العلل إلى عدم ثبوته، لكن جاء ما يدل على أن المعنى صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء أي التي ليس لها قرون، فلا تستطيع أن تنطح الشاة الأخرى، والشاة القرناء صاحبة القرون. ولذلك صحح الألباني رحمه الله هذا الحديث بشواهده، فهذا الحديث صحيح بشواهده وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، جندب بن جنادة الغفاري نسبة إلى قبيلة غفار، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وقيل كان خامس خمسة في الإسلام، يعني من أوائل الذين دخلوا في دين الله، وهو أول من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، أول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله بتحية الإسلام كما جاء في الصحيح. عاد إلى قومه بعد أن أسلم، فكان هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ف فهاجر إليه بعد الخندق، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وكان زاهدا ورعا رضي الله عنه، من أصدق الناس لهجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أقلت الغبراء يعني الأرض، ولا أضلت الخضراء يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. وهذه شهادة ما بعدها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. مات رضي الله عنه بالربذة وحيدا سنة 32، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، وله قصة عجيبة في إسلامه ذكرها مسلم وغيره عن عبد الله بن الصامت، قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك يخالفك إليهم أنيس، يعني اتهموا أنيسا بأنه يأتي الفاحشة مع زوج خاله. فجاء خالنا فذكر لنا ما قيل له، قال أبو ذر: فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني أنت أحسنت إلينا فأنت كدرت كل ما قدمته من معروف بهذا الذي قلته، ولا جماع لك فيما بعد. قال: فقدمنا صرمتنا فاحتملنا عليها، يعني جابوا الناقة أو جاءوا بالناقة فاحتملوا عليها، وجعل خالنا يبكي لا يريد منهم أن يرحلوا. قال: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتى الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، يعني كأنه دخل مع كاهن على ما معه من النوق، فربح أنيس فجاء بالناقة والمتاع ومثلها. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، كان يصلي. فقال له عبد الله بن الصامت: لمن؟ يعني لمن كنت تصلي؟ قال: لله. قلت: وأين تتوجه؟ قال: حيث وجهني الله، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، يعني تأخر، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أنه مرسل. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. قال: وكان أنيس أحد الشعراء. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقوال الشعراء، فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال أبو ذر رضي الله عنه: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني اخترت رجلا ضعيفا حتى أسأله، فإذا كشف أمري لم يضرني ولم يضربني ولم يؤذني. قال: فتضعفت رجلا منهم، فقلت: من هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ الصابئ يعني الذي انحرف ومال عن ملة آبائكم وأجدادكم وعبادة الأوثان. فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ، يعني نادى قومه. قال: فمال علي أهل الوادي بكل مذرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من شدة الدم. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت من مائها. قال: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكني. العكن البطن اللي هي إيه؟ تجاعيد البطن والتواءات البطن. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان جاءت امرأتان تطوفان وتدعوان إسافا ونائلة، تدعوان صنمين حول الكعبة. قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكحا أحدهما الآخر، يعني زوجا إسافا لنائلة أو نائلة لإساف. قال: فما تناهتا عن قولهما، أي عن دعائهما للصنمين. قال: فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. والهن كناية عن ما يستقبح ذكره في حق الرجل أو المرأة اللي هو الفرج. فقال هن مثل الخشبة ولم يكن، يعني قالها صراحة. قال: فانطلقتا تولولان تقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، يعني ما قال هذا الرجل مثل هذا الكلام لامرأتين. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطتان، فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما قال لكما؟ قالتا: إنه قال كلمة تملأ الفم، يعني كلمة قبيحة. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر، ثم طاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: عليك ورحمة الله، من أين أنت؟ قلت: من غفار. فأهوى بيده ووضع أصابعه على جبهته صلى الله عليه وسلم وسكت. فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. لماذا؟ لأنهم كانوا شطارا قطاع طريق. قال: فذهبت آخذ بيده، يعني أبو ذر رضي الله عنه مد يده ليأخذ بيد النبي، بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعني صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أعلم به مني. قال: ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قلت: منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمه؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت وما أجد على بطني سخفة جوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. قال: فانطلقنا، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فكان أول طعام أكلته بها. قال: وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ أو مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك وبأجرك ويأجرك فيهم. قال: فانطلقت فلقيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. قال: فأسلمت أمنا، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وهذا رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. فأبو ذر رضي الله عنه، وكان من أزهد الناس وأعبدهم وأطوعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الكذب الصريح ما يطلق ويشاع عن أبي ذر بأنه محامي الفقراء، وبأنه أول من قام بثورة في الإسلام، ثار على عثمان وعلى معاوية لأنهم كانوا يكنزون الذهب والفضة وصنع. هذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب. أبو ذر رضي الله عنه كان له مذهب في هذه المسألة، كان مذهبه أنه لا يجوز لإنسان أن يبقي شيئا من الذهب والفضة عنده طالما أنه ليست له حاجة إليه، يجب عليه أن يتصدق به. وخالفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحتج بهذه الآية التي في سورة التوبة: في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نقول هذا في حق من؟ في حق من لا يؤدي زكاة ماله، فهذا هو الذي يكنز الذهب والفضة. وأما من كان عنده مال ويؤدي زكاة ماله فلا يدخل في هذه الآية. فيقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنفطحان، أي تنطح أحدهما الأخرى، فقال: أتدري فيما تنفطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. في هذا الحديث أن البهائم ستحشر يوم القيامة، وأنها ستعاد مرة أخرى. البهائم تموت وتفنى، يحييها الله عز وجل يوم القيامة ويعيدها مرة أخرى، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. لكن ماذا عن هذا القصاص الذي ورد في هذا الحديث؟ هل البهائم مكلفة؟ هل البهائم مكلفة؟ ليست مكلفة. فماذا عن هذا القصاص؟ نقول إن هذا القصاص ليس من قصاص التكليف، وإنما هو قصاص مقابلة لبيان عدل الله سبحانه وتعالى، لبيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي ظلم من البهائم هل سيدخل الجنة؟ لا. ولكن إذا تم القصاص قال الله عز وجل: لسائر الوحوش والحيوانات كونوا ترابا، كونوا ترابا. وعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما جاء في الأحاديث والأثار. وفي هذا الحديث أيضا بيان علم الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. والدراية من فروع العلم، الدراية من فروع العلم، وهي من الإخبار عنه سبحانه وتعالى. وهذا الباب أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات. أما العلم فالله عز وجل متصف به، والعلم لغة ضد الجهل، العلم لغة ضد الجهل. وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو صفة ذاتية له على جهة الإحاطة والكمال، فعلمه محيط بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، لا يخفى عنه منها شيء سبحانه وتعالى على أكمل وجه، فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ومن أسمائه العليم، من أسمائه العليم، كما قال الله عز وجل على لسان الملائكة: قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم، إنك أنت العليم الحكيم. والعليم فعيل بمعنى فاعل، عالم. وهي من ألفاظ المبالغة، فهذه تدل على ماذا؟ على كثرة علمه سبحانه وتعالى، وعلى إحاطة علمه بجميع خلقه، بجميع خلقه. وهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن أسمائه العليم والخبير والشهيد، من أسمائه العليم والخبير والشهيد. وثلاثتها مردها إلى العلم، مردها إلى العلم. فأعمها العلم، العليم، أعمها اسمه العليم، أعمها اسمه العليم. الله عز وجل كما قلنا يعلم ما كان وما يكون، ولذلك قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى ما بين أيديهم؟ لا، ما بين أيديهم يعني ما يستقبلون، وما خلفهم يعني ما مضى، فعلمه دائم سبحانه وتعالى. فأعم هذه الأسماء الثلاثة اسمه العليم، اسمه العليم. وأما اسمه الشهيد فيختص بظواهر الأمور، يختص بعلمه بظواهر الأمور، الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام، قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. عيسى لا يعلم البواطن، إنما يعلم الظاهر، فلما توفاني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء شهيد. فالشهيد يختص بظواهر الأمور. ماذا عن الخبير؟ الخبير يختص ببواطن الأمور، يختص ببواطن الأمور ودقائقها، ومثله اللطيف، ومثله اللطيف، كما قال لقمان لولده، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، لطيف خبير. وكلاهما مرده إلى ماذا؟ إلى العلم ببواطن الأمور ودقائقها. ولذلك نحن نقول يعني جبنا واحد مثلا يصلح الماتور بتاع المسجد، ما عرفش، يقول له هات فلان ده خبير. خبير يعني يعني بقاله فترة في الصنعة، عارف كل صغيرة وكبيرة، صح؟ عارف كل صغيرة وكبيرة. ممكن انت عندك غسالة مثلا في البيت ولا حاجة، تجيب واحد لسه صنايعي جديد ويفكها من أولها لآخرها، صح؟ وبرضه ما يعرفه، وتجيب واحد تاني شغلها بس كده، أول ما اشتغل يقول لك الغلط في المكان الفلاني، تفك تبعم أنا عارف، وفعلا الغلط يطلع في المكان الفلاني. واحد يروح لطبيب مثلا دكتور ويكتب له علاج ب 600-700 جنيه وما فيش حاجة، ما فيش أي أثر للعلاج، يروح لواحد تاني اللهم بارك شريط ب 5 جنيه. ليه؟ هذا معنى الخبرة، هذا معنى الخبرة، أي العلم بدقائق الأمور. هل الله عز وجل يوصف بالخبرة؟ ليه ما اسمه الخبير؟ لا ليه؟ ما هو الخبير هذا الاسم يتضمن صفة ماذا؟ الخبرة. الشهيد يتضمن صفة الشهادة، العليم يتضمن صفة العلم. إذن يوصف الله عز وجل بالخبرة، يعني بعلمه بدقائق الأمور، بدقائق الأمور. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، قلنا هي صفة ذاتية، وهي من لوازم ربوبيته وخلقه، من لوازم ربوبيته وخلقه. فالله عز وجل رب العالمين، والرب لابد أن يكون عالما بحال المربوبين وبحال المخلوقين. وعلمه سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء في الأزل والأبد، فيما مضى وفيما يستقبل وفيما هو كائن. ولذلك قال وسع ربي كل شيء علما، وهذه كلية غير مخصصة. وقال الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال كما في آية الكرسي قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا علم الله سبحانه وتعالى. عندنا آية قد يستشكلها البعض، وهي قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل هذه الآية تفيد أن الله عز وجل يحصل له علم بعد أن لم يكن، أنه يستفيد علما بعد أن لم يكن؟ لأنه قال وما جعلنا القبلة التي كنت القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نقول حتى لا نطيل عليكم، نقول إن علم الله علمان، علمه بالأشياء قبل وجودها، وهذا واحد من مراتب القدر، صحيح؟ علم فكتب فشاء فخلق، فهذا علم بالأشياء قبل وجودها. هذا العلم يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه جزاء. يعني هل الله عز وجل يحكم في الناس بعلمه السابق، يقول لفلان ندخل النار لأنني كتبتك من أهل النار وهذا موجود في اللوح المحفوظ على مقتضى علم السابق؟ لا، فهناك علم بالأشياء قبل وجودها، علم بالأشياء قبل وجودها، وهناك علم بالأشياء بعد وقوعها، علم بالأشياء بعد وقوعها، وهو الذي يترتب عليه الجزاء ويوجب الثواب والعقاب، إذن لما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني علما يترتب عليه ثواب العقاب. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل البيت الحرام بعد أن كان مستقبلا بيت المقدس فهذا يثاب، ومن ارتد على عقبيه أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كما فعل اليهود فهذا جزاؤه أن يعاقب. لكن هل لله عز وجل أن يحاسبهم وأن يجازيهم على مقتضى علم السابق؟ هذا ينافي عدله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات التي ذكرناها كقوله إلا لنعلم، أو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذه تعني العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، صفة العلم كما قلنا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وخالف في ذلك المعتزلة فلم يثبتوا لله عز وجل صفة العلم، وردوا الصفات كلها إلى الذات. قالوا لأن إثبات صفة العلم وغيرها من الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأن لو قلنا إن الله عز وجل موصوف بالعلم فالعلم إما أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، فإن قلنا إن العلم مخلوق جعلنا الله عز وجل محلا للمخلوقات وهذا كفر. طب قلنا إن علم الله عز وجل قديم أزلي، قالوا هذا يستلزم تعدد القدماء، فالذات قديمة والعلم قديم والحياة قديمة شبه عليلة، لكن كان هناك من يقول بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فنفوا هذه الصفات، ويكفي في رد كل ذلك أن الله عز وجل سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم وبين أن علمه محيط بكل شيء. ثم نقول إن الله كان بصفاته ولا يتصور ذات خالية عن الصفات، هذا غير موجود. إذن هذا الكلام الذي يقولونه يخالفه العقل والنقل، وخالف في ذلك أيضا غلاة القدرية، لكنهم نفوا علم الله السابق، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم الذين كفرهم الصحابة، كانوا يقولون إن الأمر أنف كما جاء في أول حديث في صحيح مسلم، فنفوا علم الله السابق، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي ناظروهم بالعلم أي بعلم الله السابق، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والله عز وجل أثبت لنفسه العلم السابق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ووسع كل شيء رحمة وعلما، سبحانه وتعالى وسمى نفسه العليم، وهذه التسمية تدل على ثبوت صفة العلم له سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك كذلك الفلاسفة فنفوا علم الله بالجزئيات، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا على وجه كلي، أما أنه يعلم أن الشيخ محمد يجلس الآن في المسجد ويستمع ويكتب أو الشيخ مصطفى أو الشيخ، هذا لا يعلم الله، لكن يعلم أنه خلق بشرا، خلق خلقا هم عباد، لكن أفراد هؤلاء لا يعلم. قالوا لأن علم الله لو تعلق بأفراد خلقه فالشيخ عادل يكتب، الشيخ محمد يعتدل، الشيخ مصطفى يعبث في عنفقته، الشيخ محمد يكتب، الشيخ ها، هذا يدل على كثرة المعلوم، وكثرة المعلوم تدل على حدوث التغير، والله عز وجل منزه عن الحدوث والتغير، إذن هو يعلم الأشياء على وجه كلي، وهذا ضلال مبين، إذ كيف يكون الله عز وجل ربا معبودا خالقا وهو لا يعلم عابده، لا يعلم عابده. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مآل قولهم أن الله عز وجل لا يعلم أن رسولا خاتما قد جاء في آخر الزمان اسمه محمد، ولا يعلم ما حصل بينه وبين قومه، وكيف يكون الله عز وجل ملكا خالقا ولا يعلم أحدا من رعيته. ولذلك كانت حقيقة قولهم نفي علم الله تماما، لأنه ليس هناك شيء من الموجودات إلا وهو معين جزئي، أي شيء من الموجودات له أفراد وأعيان، إذن هؤلاء نفوا علم الله عز وجل تماما، وكل هذا ضلال مبين. فالله عز وجل عليم ومتصف بصفة العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.